قيل ما جاء والذين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا فكان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروا أكثر من

السماوات كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا

ولئن جئتهم بآية ليقولن

القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا من أسفل منكم ثقلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا يسألون عن أنبائكم

وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير.